تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن شخص مصاب بالتهاب المرارة وحصوتها، ويتعرض لنوبات شديدة من الألم لا ينفع معه الإبر المسكنة، فيضطر إلى وضع التحاميل، فما حكم وضع التحاميل المسكنة في نهار رمضان؟ وكذلك الإبر المسكنة والتي ليست مغذية كالإنسولين لمرض السكر. فأجاب: الذي نرى أن هذا ليس بمفطر، لا التحاميل من أسفل ولا إبر السكر، لأنها ليست مغذية فلا تكون بمعنى الأكل والشرب. وفيكم قاعدة أخص بهذا طلبة العلم: إذا تعارض القول بأنه مفطر أو غير مفطر، فما الأرجح؟ أنه غير مفطر، إذ لا يجوز لنا أن نفسد عبادة شرعية إلا بدليل شرعي، لأننا لو أفسدنا الصوم لكنا جنينا على هذا الصائم، أفسدنا صومه، ولكنا قلنا على الله ما لا نعلم. وهذه قاعدة افهمها في كل شيء، كلما تعارض عليك أمران، وجوب أو عدم وجوب، فالأصل عدم الوجوب، حرام أو غير حرام فالأصل عدم التحريم، مفسد أو غير مفسد أصل عدم الإفساد، وهكذا.